للفوز بالجنة والعتق من النار. وقد وصى عليه الصلاة والسلام أمته في مقدم هذا الشهر العظيم وقال: فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار. وإذا سأل الإنسان ربه الجنة فلا بد أن يأتي بما يحقق له ذلك من إفراد العبادة لله وحده والخلوص له من الشرك. وإذا أراد أن يحقق شهادة معنى شهادة أن محمد رسول الله فلا بد من طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. رمضان أيها الأحباب شهر الخيرات وشهر البركات وشهر الانتصارات. مر بنا بأن وقعة بدر كانت في شهر رمضان، وهي من أعظم الوقائع في التاريخ الإسلامي، أو هي أعظمها على الإطلاق. إذا أردنا موضوع الدرس في هذه الليلة وهو فتح مكة، فتح مكة كان في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. إذا أردنا أن نعرف الأسباب، كان النبي عليه الصلاة والسلام عقد هدنة مع أهل مكة مدته 10 سنوات، وكان ذلك في صلح الحديبية الذي أدراه المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقعه أو اعتمده عن أهل مكة سهيل بن عمرو ومن معه من الأشياخ من أشياخ مكة، أن الهدنة تستمر 10 سنوات، وأن يرجع المسلمون هذا العام ويعودوا من العام القادم ويبقوا في مكة 3 أيام ثم ينصرف. ثم في آخر بني من أحب أن يدخل في صلح مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في هذا الصلح مع قريش دخل. القبائل بالخيار، من أراد منهم أن يدخل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام دخل في هذا الاتفاق ولزمه تنفيذ بنوده، والذي يريد أن يدخل مع أهل مكة يدخل. هناك قبيلة اسمها بني بكر دخلوا مع قريش، وهناك قبيلة قزاعة دخلوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. في أحد الأيام حصل نزاع بين بني بكر وبين قزاعة، فأعانتهم قريش بالسلاح، ودخل بعض القرشيين مع بني بكر مستخفيا للقتال. هذا ماذا نسميه؟ نسميه غدر وخيانة. هؤلاء حالفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الاتفاق معه، فكيف تعينون عليهم؟ هذا يعتبر غدر وخيانة ونقض للعهد من أهل مكة. فجاءوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، قتلوا منهم مقتلة عظيمة. فكان هناك يعني في بني بكر كان الذي سئل عنهم اسمه نوفل الديلي، وقالوا له: الحرم الحرم إلهك إلهك؟ قال: لا، كلمة عظيمة، لا إله، وخذوا تعركم. فقتل من خزاعة عدد كبير. خزاعة أرسلوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما فعلت قريش من نقضهم للعهد ومن خيانتهم ومن عدم التزامهم، حيث أعانوا بني بكر بالسلاح بل أعانوهم بالرجال. فما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن هم بالأمر بأجل أن يؤدبهم نتيجة نقضهم العهد. ففي أحد المرات أو أحد الأيام قال عليه الصلاة والسلام: كأني بأبي سفيان. أبو سفيان هو شيخ مكة كما قال علي رضي الله عنه: أنت شيخه كنانة. شيخ القبائل الموجودين. قال كأني بأبي سفيان يدخل يريد أن يقوي العهد ويزيد في المدة، وإذا بأبي سفيان يدخل. فلما دخل كلم النبي عليه الصلاة والسلام يطلب توثيق العهد وزيادة المدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، ما أجابه بشيء. ذهب إلى أبي بكر وقال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أريد زيادة المدة وتقوية العهد. قال أبو بكر رضي الله عنه لا أفعل، يعني امتنع أن يلبي طلبه. ذهب إلى عمر رضي الله عنه فكان شديدا عليه، قال والله لو لم أجد إلا الزر لقاتلتكم. فلم يجدوا منه ما يرضيهم، وذهب إلى علي رضي الله عنه قال أنت أقرب القوم رحما به، ونريد أن تصون دماء الناس، ونريد أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن رسول الله قد هم بأمر ولا أستطيع أن أقول له شيء. فقال وكان الحسن رضي الله عنه يدب عند أمه فاطمة، قال هل لهذا الغلام أن يعمل ما يكون حاجزا ومانعا من إراقة الدماء؟ قالت فاطمة هو أصغر من ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بأمر ولا يمكن أن يكلمه أحد في خلافه. فقال ماذا أفعل إذن؟ أشر علي يا أبا الحسن. قال أنت شيخ أهل مكة، تريد أن تذهب إلى المسجد فتقول أيها الناس إني أجرت القوم. قال طيب الكلام هذا إذا قلت ينفع ولا ما ينفع؟ قال لا ما أراه ينفع. قال طيب لماذا؟ قال ما في عندي رأي إلا. قال هل ينفع أو لا؟ قال ما لا أرى أنه ينفع. قال طيب إذا كان ما ينفع ما الفائدة؟ قال ليس عندنا إلا. فذهب أبو سفيان إلى مكة وسألوا، قال أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أتيت محمد فلم يكلمني، وأتيت أبا بكر فما فعل شيئا، وأتيت عمر فكان أشد القول، وأتيت علي فاعتذر أو لم يكلم رسول الله وأشار علي بكذا، وهل فعلته؟ قال نعم. قالوا ما زاد على أن لعب عليه، هذا الكلام لا يغني شيء. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعمي العيون عنا. فجهز جيشا قوامه 12,000 من المهاجرين والأنصار ومن القبائل المحيطة بالمدينة ومن أسلم ومن مزينة ومن غيرها من القبائل. في هذه الأثناء وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعمي العيون حتى يأتيهم على غرة، وهم مع يعني على غرة دون أن ينتبهوا. في حاطب بن أبي بلتعة أرسل امرأة يخبر أهل مكة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليهم بجيش لا قبل لهم. فجاء الوحي من السماء مخبرا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأرسل الزبير ابن العوام وعلي ابن أبي طالب وبعض الروايات تقول والمقداد ابن الأسود ثلاثة، أرسلهم ليأتوا بالخطاب الذي مع المرأة. قالوا لها أين الخطاب؟ قالت ما معي شيء. قالوا لا بد أعطينا الخطاب. قالت ليس معي شيء. قالوا إما أن تخرج الخطاب وإلا جردناك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فأخرجته من عقيصتها، يعني وضعته بين شعر الرأس وجعلت رأسها ضفائر والخطاب أخفته بين هذه الضفائر، فأتوا بالخطاب. فقال عليه الصلاة فلما قرأ قال أين حاطب؟ جئ. ماذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، الذي كل من معك لهم أهل في مكة ويحمون أقاربهم ويدافعون عنه، أما أنا فأنا ملصق في القوم ليس لي أحد، فأردت أن يكون هذا الخطاب يدا لي عند أهل مكة لأجل أن يدافعوا عن أهلي ويدافعوا عن حرمي. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم. هذه الواقعة أيها الأحباب وأحداثها العظيمة والنصر، وحينما وقف عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وجعل عليه الصلاة والسلام التقدير لأهله، قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دار أبو سفيان شيخ كبير وقد أسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذه أحداث عظيمة. متى كانت أيها الأحباب؟ في رمضان. كانت في رمضان، فرمضان شهر الخير وشهر البركة. يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، كل السنة رمضان. لكن ينبغي للإنسان أن يعمل جهدا، أن يحافظ على صيامه من كل ما يعكر صفوه أو يسوء إليه. فغب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل فرص الخير والساعات الفاضلة والأيام المباركة بطاعة الله. قد يجد أو قد يوجد من يسيء إلى الإنسان ويستفزه ويستثيره، لكن وجه عليه الصلاة والسلام بألا نعاملهم بالمثل، وألا نعطيهم من الكلام مثل ما أعطوا. يقول عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني مترفع عن الدنايا، مترفع عن النقائص، مرتبط بحبل الله عز وجل. ونقرأ أيها الإخوة في درسنا هذه الليلة شيئا من أحداث فتح مكة الذي انتهى به القضاء على أعظم شوكة معادية للإسلام. نعم، فتح مكة أول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: غزوة الفتح الأعظم، وكانت سنة 8 في رمضان، في السنة 8 من الهجرة، والشهر في رمضان، وعدد من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 12,000. 12,000، حتى أن أبو سفيان وغيره من أهل مكة يعني أصابهم الرعب والخوف لما رأوا كثرة القاتلين وكثرة النيران المشتعلة حول مكة لهؤلاء الناس، يعني وجدوا أن هذا العدد لا قبل لهم. نعم. وسببها أن بكرا عدت على خزاعة على مائه بالوتير فبيتوهم وقتلوا منهم. بكر على خزاعة. طيب يسأل الإنسان يقول ما هو موقف المسلمين؟ بكر وخزاعة. نقول السبب لأن خزاعة في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر في عهد مع قريش، وبكر اعتدت على خزاعة، وخزاعة قريش ساعدوا بكرا على من كان على عهد مع رسول الله. هذا العمل نقول انه نقض للعهد، اليس كذلك؟ في بنود الاتفاقية في صلح الحديبية 10 سنوات ما في ختام، فجاء اهل مكة وساعدوا بكر على من؟ على خزاعة. خزاعة منهم من اسلم، منهم من كان مسلما، ومنهم من لم يكن مسلم، لكن سواء كان مسلمهم أو غير مسلمهم في عهد وعقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبيتوهم وقتلوا منهم. وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا السبب، السبب أن بني بكر اعتدت على خزاعة، وخزاعة حسب الاتفاق الذي تم في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل، فدخلت بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع المصطفى، وبنو بكر اعتدوا على خزاعة وساعدتهم قريش، وبهذا يكون أو تكون قريش قد نقضت العهد والميثاق الذي أبرم في صلح الحديبية. نعم. وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل، فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن بنو بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء، اعتدوا عليهم ليلا بماء يسمى الوتير، الوتير، وهم على غير عقبة، ودخل معهم عدد من أهل مكة في القتال وساعدوهم بالسلاح، أما الرجال فكانوا يقاتلون بالخفاء، وأما السلاح فقد أعطوهم إياه علنا، وهذا يعتبر نقضا للعهد وخفرا للذمم. نعم. ثم إن بنو بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريبا من مكة، وأعانت قريشا بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا حتى لجأت خزاعة إلى الحرم. وكان الذي يرأس بني بكر رجل اسمه نوفل ابن معاوية الديلي، فلما لجأت خزاعة قارين إلى الحرم، لأن الحرم ومن دخله كان آمنا، أمر جماعته أن يضربوا في الحرم، فقال له إلهك إلهك الذي جعل لهذا البيت حرمة، فقال كلمة عظيمة لأنه لا يفرق بين هذا وذاك، وقال اقتلوا وخذوا ثأركم مهما كلف الأمر. نعم. فلما انتهوا إليه قال بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي، وكانوا تحت قيادته. نعم. وكان يومئذ قائدهم. نعم. يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني عليك أن تخاف الله وأن تتقي، الحرم لا يقاتل فيه، فقال لا إله كلمة عظيمة. نعم. فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر، لا إله له، المؤلف رحمه الله يقول لا إله له، وإلا هو قال بإضافتها إلى نفسه، لكن الشيخ محمد رحمه الله أراد يعني من عظم هذه الكلمة أن ينسبها إلى لا إله له اليوم لقائلها، وذلك لبشاعتها وعظمها. نعم. لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون. نعم. فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ فخرج عمرو بن سالم الخزاعي، خرج عمرو بن سالم إلى المدينة يخبر النبي بالحادثة، ويخبر بالاعتداء والظلم الذي وقع عليهم. نعم. حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال يا رب إني ناسد محمدا أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا ولدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسف وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد وجعلوا لي في كذا رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع عليه الصلاة والسلام هذه المقالة قال نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج بديل بن ورقة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. وبديل كان من شيوخهم ومن أعيان خزاعة ومر بنا بأنه كان له دور في صلح الحديبية ومر بنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصيح يوم النحر في فجاج ميناء. نعم. وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم يعني أن قريش ساعدوا وعاونوا وعاضدوا بني بكر على خزاعة الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن عددا من قريش ساعدوا بالقتال سرا وعدد آخر قتلوا مع ساعدوا بالقتال سرا ومنهم من ساعد بالسلاح، وعملهم هذا يعتبر نقضا للعهد وعدم احترام للميثاق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان لأنه هو شيخ في مكة. قد جاء، ماذا يريد؟ جاء من مكة إلى المدينة، ماذا يريد؟ يريد أن يقوي العهد ويزيد المدة. نعم. كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، بعثته قريش وقد رهبوا للذي يعني أصابهم الرهب لما صنعوا، لأنهم يعرفون أنهم قد غدروا وخانوا وناقضوا العهد، فأرادوا أن يقووا ذلك بزيادة الميثاق والمدة. فلما أقبل اتجه إلى ابنته وهي أم حبيبة زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي بنته، فأسرعت رضي الله عنها إلى طي الفراش الموجود، أراد أن يجلس، فبادرت أم حبيبة إلى أن طوت الفراش. هو تعجب، قال أي بنية لماذا فعلت هكذا؟ هل رغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ يعني الفراش هذا ترين انه اقل من اني اجلس عليه وتريدين تجيبين فراش فاخر زين واجد منه واحسن، ام ان هذا الفراش لا تريدين ان اجلس عليه لمكانته؟ هل رغبت بي عنه او رغبت به عنه؟ قالت لا، بل رغبت به عنك لانه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس ولا رغبت. قال أي بنية لقد أصابك بعدي شر، يقوله لابنتي، لقد أصابك بعدي شر. نعم. كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، بعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا. ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس وهي زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله أسرعت وطوت الفراش. وتعجب، فراش موضوع، ومن العادة أن الفراش موضوع ويجلس عليه الداخل، هي أسرعت وطوت الفراش. فقال ما السبب؟ هل رغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ قالت لا، رغبت به عنك لأنك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي بنية لقد أصابك بعدي شر. نعم. فقال: يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج من ابنته وأتى إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فكلمه وما رد عليه، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه التوسط وقال: لا أفعل. وذهب إلى عمر وقال: والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم. وذهب إلى علي رضي الله عنه وقال: أنت أقرب الناس بي، فأريد أن تكلم رسول الله. قال: ما أنا بفاعل، والرسول عزم على أمر ما أنا بفاعل. قال: هل يمكن هذا الغلام، يعني الحسن، وكان يدب بينه وبين فاطمة وكلم فاطمة: يا فاطمة هل تكلمي أباك؟ قالت: لا أستطيع. قال: إذن أشر علي. قال: أنت سيد القوم، واذهب إلى المسجد وقل: أيها الناس، إني أجرت القوم. قال: طيب، والكلام هذا يا ترى ينفع ولا ما ينفع؟ إلا ما ينفع. قال: طيب، وش السبب؟ قال: ما أجد لك إلا هذا، ما أجد لك وسيلة إلا الكلام هذا، قل: أنا عارف المنافق. نعم. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل، يعني لا أكلم رسول الله بهذا الخصوص، غدر وخيانة ونقض للعهد فحصل منكم، لا أكلم رسول الله. نعم. ثم أتى عمر فقال: أنا أشفع لكم، لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. نعم. والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلاما يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمس القوم، يعني أقرب الناس، أقرب الموجودين لي، وأريد أن تساعدني في مهمتي. إنك أمس القوم بي رحمة. نعم. وإني جئت في حاجة فلا أرجع خائبا. لا أرجع خائبا، أريد منك النصيحة. نعم. اشفع لي إلى محمد. فقال: قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. نعم. فقال لفاطمة: هل لك أن تأمري ابنك هذا، يعني الحسن. نعم. فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. نعم. فقالت: ما يبلغ ابني هذا. نعم. وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: يا أبا الحسن، إن الأمر قد اشتد فأشر علي. نعم. إني رأيت الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، سيد القوم، فقم وأجر بين الناس ثم اركب بعيرك وتوجه، ارجع إلى مكة. نعم. فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظن ما يغني، ولكن لا أجد لك غير ذلك. نعم. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. فلما قدم إلى مكة اجتمع الشيوخ. وش المهمة اللي سويه؟ هل زدت في العهد؟ هل زدت في البنود الاتفاقية اللي كنا جريناها في صلح الحديبية؟ هل توثقت؟ هل أبعدت عنا يعني الحرب وما يتعلق بها؟ لأنهم كلهم خايفين، عارفين الخيانة التي بدرت منهم، وأن نتائجها ستكون وخيمة. فاجتمعوا قالوا: ما وراك؟ مش اللي سويت؟ أخبرهم. نعم. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيء، ما أجابني، لأنه له مطلب أن يقوي العهد ويوثق البنود التي في العهد ويزيد في المدة، لأن عندنا في صلح الحديبية مدة 10 سنين، إذا نعطيه مثلا 10 ثاني يكون 20 سنة، يزيد في المدة ويقويها، لا هذا ولا ذاك. نعم. ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدل، يعني أعدى الأعدى. يقول ما لو لم أجد إلا الذر الصغار النملة وكذا لقتلتكم به. نعم. يعني أعدى العدو. ثم جئت علي فوجدته ألين القوم. نعم. وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ أجاز يعني نفع، لما وقفت وقلت أيها الناس إني أجرت الناس إني أجرت، هل نفع هذا؟ قال نعم. قال لا. قالوا ما زاد على أن لعب بك. نعم. والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. العيون يعني الناس اللي يعطون الأخبار أو الجواسيس أو الذين يعطون المعلومة، خذ العيون بحيث أن نباغت أهل مكة ما يدرون إلا ونحن قد ربما وجد عندهم استعداد، ربما طلبوا من القبائل المعادية للإسلام أن يساعدوهم إلى آخره. ذهب رسالة واحدة أرسلها حاطب مع امرأة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره المولى عز وجل بها، فأرسل الزبير وعلي رضي الله عنه، وبعض الروايات تقول والمقداد ثلاثة، وأتوا للمرأة قالوا وين الرسالة؟ قالت ما معي رسائل، هذه ملاكسي وجوبي ما فيها شيء. قالوا أخرج الرسالة وإلا جردناك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، فوجدوها قد ربطتها في عقيصتها في شعر راسها وجعلته ضفائر، فأتوا بالرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأها قال أين حاطب؟ أتي به. ما هذا؟ قال لا تعجل يا رسول الله، الموضوع كذا وكذا. ذكر أنه كل من معك لهم أهل وأقارب يحمون من هناك من أهلهم إلا أنا، فأنا لصيق بالقوم، فأردت أن تكون لي عندهم. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله، أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن حاطب رضي الله عنه كان من أهل بدر. نعم. فكتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها. جعل الرأس فتلته على بحيث تخفيه، لو لاحظوا جيبها لو لاحظوا ملابسها ما يدوب، لأنه في داخل من ضمن شعر الرأس. نعم. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير إلى المرأة فأدركاها بروضة خاص. بعض الروايات تقول والمقداد ثلاثة. نعم. فأدركاها بروضة خاخ فأنكرت ما معي شيء، فتشوها وما وجدوا شيء، قالوا لا بد أن تعطينا الرسالة ولا جردناك. فأنكرت ففتش رحلها فلم يجد فيه شيئا، فهدداها فأخرجت من قرون رأسها، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله. نعم. ما ارتددت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابة يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، لا شك لدي، وإنما أردت أن أكسب بهذا الصلة بالنسبة لأهل مكة. نعم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عم يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.